بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في الأئمة المضلين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: سمعت علي بن المديني يقول، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فقال علي: هم أهل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الأئمة المضلين. هذه الترجمة يعني في الأئمة المضلين، وهم الذين يضلون الناس سواء كانوا يعني ينتسبون إلى العلم أو كانوا من أهل الولايات، فإن من يضل الناس ويكون إماما في الضلالة ينشر الضلال ويدعو إليه ويضل الناس فهو إمام في الضلال ومن أئمة الضلال. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله في جامع في هذا الباب حديث ثوبان رضي الله عنه: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما أخاف على أمتي أي أمة الإجابة، الأئمة المضلين الذين يضلونهم عن الحق ويضلونهم عن الهدى والصواب، وذلك بصرفهم عن الحق وجعلهم يعرضون عن الحق إلى الضلال، فيستبدلون يحصل منهم الاستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيتركون الحق ويصيرون إلى الضلال، لذلك بواسطة الأئمة الذين يضلونهم ويزينون لهم الباطل ويزهدونهم بالحق حتى ينحرفوا عن جادة وعن الصراط المستقيم. وهذا مما خاف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يذلهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا يدل على أنه وإن وجد الإضلال من يضل، فإن الحق لا بد وأن يبقى ولا بد وأن يظهر ولا بد وأن يكون هناك أمة قائمة على أمر الله وقائمة بالحق والهدى، لا يضرها من خذلها ولا من خلفها حتى يأتي أمر الله. قد أورد أبو عيسى رحمه الله بعد ذلك الأثر عن علي بن المديني أنه قال: هم أهل الحديث، يعني الطائفة التي هم على الحق ظاهرين هم الحديث، أي الذين يلتزمون بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقونها وينفذونها، ويقوم شأنهم اتباع الدليل الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الكتاب المنزل أو في السنة التي هي وحي من الله عز وجل على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأهل الحديث أي أهل السنة الذين يتلقون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة ويطبقونها ويقومون بتطبيقها ويحذرون من الانحراف عنها ومخالفتها، كما جاء في الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، يعني سنتي هي الطريقة التي هي عليها وهي اتباع الكتاب والسنة التي جاء بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل على بقاء الحق وإن وجد الشر والفساد والضلال فإن الحق باق ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته, وسيستمر الأمر على ذلك إلى أن يأتي أمر الله وهي الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, ثم لا يبقى إلا شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السخرياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أسماء. وهو عمرو بن مرثد أخرج له البخاري. الذي مخرج مسلم وأصحاب السنة. عن ثوبان. عن ثوبان رضي الله عنه أخرجه البخاري. الذي مخرج مسلم وأصحاب السنة. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الحديث وبعدين الكلام على تفسيره. المفروض تفسيره في أنهم على الحديث. وذكر الحديث وقال هم على الحديث. يعني الذين هم طائفة منهم التي على الحق ظاهرين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المهدي. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاص بن بهدلة عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. مر أبو عيسى لام في المهدي, والمهدي هو رجل من أهل البيت يأتي في آخر الزمان عند أو قرب نزول عيسى بن مريم ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وجاء في بعض الأحاديث أن عيسى يصلي وراءه في بيت المقدس, و يعني جاء في صحيح مسلم يعني أن أميرهم يصلي يريد من المهدي أن يصلي فيقول له تقدم فيصلي بعيسى. وجاء في مسلم الحارث بن أبي أسامة بيان أن هذا الرجل الذي جاء في صحيح مسلم أنه المهدي فيقول أميرهم المهدي يعني يصلي تقدم فصلي يخاطب عيسى عليه الصلاة والسلام, فيكون يعني نزوله قبل أو خروجه قبل عيسى ويلتقي بعيسى ويكون في زمن عيسى. وهذا من علامات الساعة الكبرى التي إذا جاءت فإن الساعة وشيكة يعني القيام, حيث أن من علاماتها الكبرى خروج المهدي ونزول عيسى وخروج الدجال وخروج أجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج الشمس مغربها, كل هذه من العلامات الكبار التي إذا جاءت فإن الساعة وشيكة القيام. وهناك علامات أخرى كثيرة جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون يعني لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا, ومنها ما يكون يعني ليس متصلا بها وليس قريبا منها, وإنما بينه وبينها يعني مسافة بعيدة, مثل ما جاء في قصة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل البصرى. إن هذه حصلت في عام 654 كما أشرت إلى ذلك قريبا, وكما قرأناه في وكما أشرنا إليه في كلام ابن كثير في حوادث سنة 54 و600. وكذلك كون الفرات يحصل عن جبل من ذهب وغير ذلك من الحديث التي هي ليست من العلامات التي هي العظام التي إذا جاءت وتتابعت الساعة تقوم على إثر ذلك. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تذهب الليالي والأيام الدنيا لا تذهب الدنيا لا تذهب الدنيا حتى يلي يملك حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. جاء في بعض الروايات واسم أبيه اسم أبي, يعني أنه يكون محمد بن عبد الله. يكون اسمه موافقا لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم أبيه موافقا لاسم أبيه. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في ذلك وهي متواترة، كما يعني سبق في الدرس الماضي أن قرأنا كلام الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه حول هذه المسألة، وبيان يعني أن الأحاديث في ذلك كثيرة يعني تعددت مصادرها وتعددت ألفاظها، وهي من قبيل المتواتر المعنوي الذي المعنى واحد والألفاظ مختلفة متنوعة، فيخرج في آخر الزمان وينشر ويقيم الدين وينشر العدل ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد هو صدوق في البخاري في القراءة والترمذي وابن ماجه عن أبيه قال ثقة ضعف في الثوري أخرج أصحاب الكتب عن سفيان الثوري. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام وحديثه في الصحيحين ولكنه مقرون في الصحيحين، أخرج أصحاب الكتب الستة وحديثه في الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هادي المهديين أحد المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أشهر الصحابة الحديث. قال حدثنا عبد الجبار بن عبد ابن العلاء بن عبد الجبار العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يلي رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. قال عاصم وأخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وهو طريق آخر غير الطريق الأول الذي فيه أخبار محمد الذي ضعف في الثوري، فإن هذا طريق آخر ليس من طريق الثوري وإنما من طريق سفيان بن عيينة. الحديث يعني صحيح، وفيه أنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم يعني حتى يلي ذلك الرجل، لأن معنى هذا أن وجوده وأن حصوله محقق وأنه سيكون في آخر الزمان خروجه وقيامه لهذا الدين، وأنه يواطئ اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يواطئ اسمه اسم أبيه اسم أبيه. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار لا بأس به أخرج له مسلم الترمذي والنسائي عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال عاصم وأخبرنا أبو صالح. أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك. قال قلنا وما ذاك؟ قال سنين. قال فيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني. قال فيحكي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. ثم روي أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خشينا يكون بعد نبينا حدث فقلنا فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له قال يكون في أمتي المهدي يكون إن في أمتي المهدي إن يخرج يعيش يخرج يعيش خمسا أو خمسا أو سبعا أو سبعا أو تسعا زيدا الشاك يعني زيد العمي الذي يروي عنه الصديق الناجي هو الذي شك يعني في هذه بين هذه الأمور الثلاثة لكن جاء في سنن أبي داود يعني من حديث أبي سعيد هذا أنه سبع سنين يعني بدون شك أنه سبع سنين بدون شك ويعني وقال إن أنه يأتي أنه يعني يذكر المال في زمانه وأنه يأتي إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني فيحفي له في ثوبه ما شاء وما استطاع أن يحمله فيذهب به وهذا يعني في إشارة إلى كثرة المال وكثرة الخيرات يعني في ذلك الوقت. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب الستة عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر هو الملقب غندر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن زيد العمي وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن عن أبي الصديق الناجي وهو عمرو بن عمرو بن قيس بكر بن عمرو بكر بن عمرو وبكر بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث يعني في إسناده زيد العمي ولكن له طرق وكما ذكرت الطريقة التي عند أبي داود يعني ليس فيها زيد العمي التي فيها أنه يعني يملك سبع سنين أنه يبقى سبع سنين بدون ذلك. هل ورد ما أو ثبت عن مكان خروجه؟ ما أعلم يعني شيء يعني واضح في هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أي نزوله من السماء لأنه رفع إلى السماء حيا وينزل في آخر الزمان كما جاء في هذا الحديث وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل فهو ينزل ليس يعني حاكما بشريعته لأن شريعته نسخت في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو ينزل حاكما بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ليس حاكما بشرعه لأن شرعا قد انتهى ونسخ بمجيء هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ينزل حاكما بالشريعة عادلا حكما مقسطا فيكسر الصليب الذي يعني اتخذه النصارى والذي يعني هو يعني يعتبرونه انه دليل على على صلب يعني ال يعني حصول قتل عيسى وصلبه الذي فعلته اليهود ونسب إلى اليهود وفعلوا ذلك وكانوا يعبدون الصليب ويعني يجعلونه من علامة دينهم وعبادتهم وهم يجعلون عيسى ثالث ثلاثة الله ثالث ثلاثة ولهذا جاء في القرآن تكفير النصارى بكونهم يقولون أن المسيح ابن الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ولم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب عظيم يكسر الصليب ويقتل الخنزير الذي يأكله النصارى والذي يعتبر من يعني من من من, من يعني من الأشياء المحترمة عندهم والأشياء التي يحرصون عليها ومن الأطعمة التي يعني يسارعون إليها وهي محرمة في هذه الشريعة كما جاء في القرآن يقتل الخنزير يعني وكذلك يضع الجزية يعني أنه لا يقبل الإسلام لا يقبل إلا الإسلام ووضعه الجزية ليس يعني بشرع منه ولكن بإصرار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحصل منه ذلك يعني أنه في ذلك الوقت ما فيه يعني كون الناس يعني يكونون تحت ولاية المسلمين ويضعون الجزية لأنه ما فيه إلا الإسلام ولا ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد يفيض المال حتى لا يقبله أحد يعني قبل ذلك كان يعني يعطون الجزية حتى يعني يبقون تحت حكم المسلمين وينظرون ويتأملون ويكون ذلك سببا في إسلامهم ولا يقتلون ليس أمامهم لو قتل بل أمامهم أنهم يسلمون أو يعطون الجزية وإعطاهم الجزية المقصود منه أنهم يدخلون تحت حكم الإسلام و يعني يرون أحكام الإسلام ويدخلون يكون ذلك سببا في إسلامهم ودخولهم بهذا الدين وفي آخر الزمان ما فيه إلا الإسلام وليس فيه قبول الجزية وتقديمها وقد جاء في هذا الحديث أن المال يفيض حتى لا يقبله أحد يفيض لأن الناس لأن المال كثر والناس يعني في نهاية الدنيا وهم في أحداث وفي فتن ويتوقعون يعني انتهاء الدنيا وقيام الساعة قال حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد هو ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد الفقهاء التابعين السبعة في عصر في المدينة في التابعين عن أبي هريرة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدجال قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد بن حذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ قال مثلها يعني اليوم أو خير قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن الحارث بن جزء وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح ثم أرجع أبو عيسى لهم في الدجال والدجال هو مسيح الضلالة وقد جاء ذكره بعد مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه نزل فإنه ذكر فإن أبا عيسى رحمه الله أورد يعني حديث من دون عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو مسيح الهداية ثم ذكر مسيح الضلالة الذي هو الدجال والذي يخرج في آخر الزمان ويكون في زمن عيسى ويتولى عيسى قتله بنفسه فيكون مسيح الهداية هو الذي يقتل مسيح الضلالة مسيح الهداية عيسى بن مريم يقتل مسيح الضلالة الدجال وقد أورد أبو عيسى حديث أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قال يعني أن الدجال أو أنذره الأنبياء من بعد نوح وكل ينذر قومه الدجال وإنذارهم إياه يعني على اعتبار أنهم لا يعلمون متى يعني يخرج متى يكون موجودا ولهذا يعني كل نبي ينذره قومه حتى وصل إلى نهاية ختام المرسلين وإلى يعني مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا أن يكون في أمته وأنه يخرج في أمته. وفي بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم يعني زمانه وأنه متأخر، وأنه كان يعني يخشى أن يكون في زمانه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده، وإلا فكل مؤمن حديد نفسه. وبعد ذلك جاءت الأحاديث تبين أنه يكون يعني في آخر الزمان، مع ذكر العلامات التي تكون يعني معه كنزول عيسى وتخرج المهدي ويعني وغير ذلك من الفتن والأمور التي تأتي في آخر الزمان. وعلى هذا فإن إخبار الأنبياء أو يعني إنذار الأنبياء أممهم على اعتبار أنه يعني يمكن أن يكون في زمانهم، وما كان يعني عندهم علم بزمان خروجه حتى انتهى الأنبياء ولم يبقى إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو خاتم النبيين فأخبر أمته ووصفه بصفات يعني كثيرة واضحة، ولم يعني يبين حاله مثل ما بين حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه، وإني أنذرتموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. يعني هذا كلام منه على اعتبار أنه يعني ما كان يعلم، ولكن الحديث في إسناده ضعف من جهة أن الراوي عن أبي عبيدة لم يسمع منه، يعني فهو ضعيف من هذه الجهة. وعلى هذا فما جاء فيه مما ليس له شاهد يعني يدل عليه فإنه يعني لا يكون ثابتا. وكون عيسى وكون الأنبياء حذروا أممهم جاء في حديث أخرى غير هذا الحديث، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أيضا ما كان يدري يعني أن زمانه متأخر في أول الأمر أيضا جاء في بعض الأحاديث: يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فكل من حجيج نفسه. يعني هذا يعني يدل على أنه ما كان يعلم وقت مجيئه وأنه متأخر. إذا يعني ما جاء فيه من ذكر أن بعضهم سيلقاه يعني إما أن يكون يعني الحديث ضعيفا فليس ثابت، وعلى فرض صحته وثبوته فإنه موافق لما جاء في بعض الأحاديث الذي يعني كان صلى الله عليه وسلم يعني يخشى أن يقع أن يخرج في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أشرت إليه وسيأتي عندنا مخلص. قالوا: يا رسول الله، فكيف قلوبنا يومئذ؟ كيف قلوبنا يومئذ؟ قال: هي مثلها أو خير، يعني مثلها أو خير، يعني أن أحوالهم حسنة وأن أحوالهم طيبة. أي هؤلاء الذين يعني كان يعني يخشى أو يعني يخاف أن يحصل أو أن يحصل خروجه يعني ويدركه أحد منهم، أي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الناس في زمان الدجال في آخر الزمان ينقسمون، يعني منهم المؤمن الذي يعني يبتعد عنه ويفر منه ولا يخرج إليه، ومنهم الذي يخرج إليه ويعني يصر على إيمانه ويقتله الدجال ويجعله اثنين ثم يرجع بقدرة الله عز وجل، وفيهم الذين يتبعونه كما جاء في الحديث أن المدينة أنه لا ينزل يدخل المدينة ولكنه يبقى يعني في حولها، فترجو في المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، وهو أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن حماد بن سلمة، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، عن خالد بن الحذاء، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شقيق وهو ثقة أخرج له أخرج المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن سراقة وهو ثقة أبو داوود والترمذي. عن أبي عبيدة بن جراح عامر بن جراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح كلهم أخرجهم أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن عبد الله بن بكر أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عبد الله بن الحارث بن جزء أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عبد الله بن مغفل أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في علامة الدجال. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال وقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. قال الزهري: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وإنه مكتوب بين عينيه كافا راء يقرأه من كره عن عمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب علامة الدجال وعلامته أنه أعور يعني يدعي الربوبية وأنه رب الناس وفي وجهه ما يكذبه لأنه لو كان يعني عنده قدرة لأصلح نفسه ويعني وأصلح هذا الخلل والنقص الذي هو فيه فكيف يكون إلها وكيف يكون ربا للناس ولكنه يأتي بفتن ويأتي بأمور مذهلة فيغتر بعض الناس بهذا الذي يراه ويشاهده. ولهذا الرسول أخبر بفتنة وأنها فتنة عظيمة وأنها من أعظم الفتن وأن الأنبياء حذروا أممهم منه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن حاله بيانا لم يبينه نبي من قبله ومما بينه أنه قال إنه أعور وأن الله ليس بأعور لأنه يعني يقول إنه إله وأنه رب الناس والله عز وجل يعني في غاية الكمال وليس منزها عن كل نقص وهو نفسه هذا الذي يدعي أنه رب أعور فلو كان عنده قدرة وأنه رب يعني كما يعني يزعم لا أصلح الخلل الذي في نفسه وهو هذا العور الذي في إحدى عينيه. وهذا يدل على يعني هذه علامة واضحة للدجال هذه علامة يعني واضحة للدجال وأيضا مكتوب عليه كافر يعني وفي يعني هذه النسخة يعني كافا راء وفي النسخ الأخرى كافر أنه بين عينيه كافر مكتوب عليه بين عينيه كافر فهذه علامات يعني واضحة يعني جلية يعني من كان يعني موفقا وبصيرا فإنه يعرف يعني هذه العلامات فيه ويعرف أنه دجال وأنه كذاب. وأما من يعني لم يوفق فإنه يغتر بهذه الفتن وبهذه الأمور التي تحصل مع الدجال فينفتن الناس ويتبعونه ويبتلون بدخول في فتنته. قال ابن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. هذا يبين الذي جاء في حديث أبي عبيدة الذي مره فيه ضعف أنه ثابت يعني من ناحية أن الأنبياء حذروا أمامهم منه وأنهم خوفوهم منه. وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا يدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل أن الله يعني متصف يعني بهذه الصفة وأن له عينان. قال الزهري أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وهذا أيضا يعني ما يبين يعني أن يعني فساد الدجال وأن من يغتر به يعني مبتلى وأنه مخذول. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. كيف يعني يأتي الدجال ويقول أنه ربهم؟ وهذه النصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، هذا الحديث الذي معنا هو صحيح قد جاء في صحيح مسلم، وهو يدل على أن الله عز وجل لا يرى إلا بعد الموت، لأن الله تعالى شاء أن تكون رؤيته يعني أكمل نعيم يكون في الدار الآخرة، ولم يشأ أن يرى في الدنيا حتى لا يحصل أكمل نعيم حتى لا يحصل نعيم الدنيا في الآخرة، نعيم الآخرة في الدنيا، لأن الله تعالى شاء لا يكون نعيم الآخرة في الدنيا، لأن لو كان في الدنيا صارت الآخرة علانية وهي غيب، ويعني يتنافس المتنافسون ويؤمن من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن إلا بما يشاهده ويعينه. فإذا هذا الذي قاله الدجال أنه رب الناس وأنه كذا يعني أولا مكتوب عليه على وجهه كافر، وأيضا يعني هو أعور والله ليس بأعور، وأيضا الله عز وجل لا يرى إلا بعد الموت، لا يرى في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. واختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وصحيح أنه لم يرى، وهذا هو القول الصحيح الذي يعني تدل عليه الأدلة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال رأيت ربك ما قال نعم رأيت ربي، قال رأيت نورا، والحديث الآخر يقول نور أن أراه، يعني كيف أراه ونور الحجاب منعني من رؤيته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. القول الصحيح أنه لم يره، ورؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم يكون في الجنة، وشاء لا تكون في الدنيا. ثم أيضا رؤية الله في الدنيا لا يطيقها الناس ولا شاء أن يطيقوها، لا أقدرهم على ذلك، ولكنه شاء أن يكون ذلك في الآخرة وأن تكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. يعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافراء يقرأه من كره عمله. يعني ليس كل يعني يقرأه يعني كل أحد يعني يقرأها المؤمن الذي يعني كفر به وكره عمله، يعني من كان يعني حوله ومن كان، وإلا فإن الناس يبتعدون عنه. لهذا كما قلت في الحديث المدينة لا يخرجون إليه، يعني يخرج إليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافقة الذين يتبعون الدجال ويستنون به. وخرج وجاء في الحديث أنه يخرج إليه رجلا يعني شاب، وأن الدجال يقطعه قطعتين ثم يعني يجمع بعضه إلى بعض فيعود كما كان، ويقول أني يعني ما زدت إلا كفرا بك ويعني إيمانا بالله عز وجل، فيعني يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة البخاري تعليقا من الترمذي. نعم. عن عبد الرزاق. نعم. عن معمر عن الزهري عن سالم. سالم بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء المدينة السبعة على في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. قال الزهري وأخواني عمر بن ثابت الأنصاري وهو في ظاهر المسلم وأصحاب السنة. يقول ذكر بعض العلماء أن الدجال أولا يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم الربوبية. أما قضية الصلاح فهذه لا أعرف عنها شيئا. وأما كونه يعني يدعي النبوة الربوبية أنا يدعيه لهذا جاء أنه أعور وأنه يعني الله ليس بأعور وأنه ناقص ولا يستطيع أن يحمل نقصه. وقضية دعوة النبوة هذا نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انه اعور والله ليس باعور وانه لن يرى احد ربه حتى يموت هذا في كشف للشبهات التي قد يعني تخفى على الناس فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان عليه علامة كافر يقرأها ما كره عمله وأيضا يعني كونه يعني ليس وأنه يكون أعور وأنه كيف يكون إلها وهو أعور ولا يستطيع أن يكمل نفسه ولا يستطيع أن يزيل هذا النقص فيه وكذلك أيضا يعني كون الحديث جاء بأن الناس لن يروا ربهم حتى يموتوا فإذا يعني كونه يدعي أنه ربهم في الدنيا ويرونه هذا من الباطل البين لا شك فيه كف الشبهات وإزالتها يعني بالأدلة التي تدل على ذلك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو يوسف رحمه الله هذا الحديث في قتال المسلمين اليهود في آخر الزمان وأنهم يسلطون عليهم أي على اليهود بحيث يعني يمكن الله لهم منهم فيغلبونهم ويقهرونهم ويستأصلونهم حتى إن الحجر إذا اختفى وراءه يهودي ينطق فيتكلم وينادي المسلم ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وهذا يعني يكون في آخر الزمن كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والشجرة نفسها تتكلم وكذلك الأشجار إلا شجر الغرقد كما جاء في بعض الحديث لأنه من شجرهم فهو لا يعني لا يتكلم بمثل هذا الكلام كما جاء بيان ذلك في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الإسناد الذي مر الباب يعني هو يتعلق بالدجال ولكن هنا ليس فيه ذكر الدجال يعني الحديث ما فيه إلا مقاتلة المسلمين اليهود يعني في آخر الزمان وأن الحجر يتكلم وهذا لا شك أنه في آخر الزمان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من أين يخرج الدجال. قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي السياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما وهذا حديث حسن غريب وقد رواه عبد الله بن شوذب وغير واحد عن أبي السياح ولا نعرفه إلا من حديث أبي السياح. أما أرجع عيسى من أين يخرج الدجال؟ عن الجهة التي يخرج منها، وهو يخرج من جهة مصر. جاء في هذا الحديث أنه من خراسان، وأنه يتبعه أقوام كان وجوههم من مجان مطرقة، يعني الذي هي وسط الطرق كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر. ويعني وتلك بلادهم يعني هي يعني كما سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أنهم يعني أنهم في الجهة الشرقية، وأن أنهم حراب الوجوه، وأنها كالمجان المطرقة، يعني وعرفنا ذلك في الدرس الماضي. وجاء وكذلك جاء في حديث النواسي من ثمان يعني يتبعه سبعون يعني من اليهود 70,000 عليهم الطيالسة، يعني يهود أصبهان يتبعون الدجال، فهو يأتي من الجهة الشرقية، وسيأتي بحد الجنة من خلة بين الشام والعراق، يعني يخرج من هناك ويأتي إلى يعني أرض فلسطين من هناك. وهنا وهناك يقتله عيسى بن مريم في باب لب من أرض فلسطين، كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقتل عيسى بن مريم مسيح الهداية الدجال مسيح الدلالة، ويأتي من جهة المشرق ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان. والحديث فيه أنه يخرج من خراسان، وحديث النواس أنه من خلة بين الشام والعراق، يعني يخرج من خراسان ويأتي من بين الشام والعراق حتى يصل إلى أرض فلسطين، ويكون هناك عند نزول عيسى بن مريم ويقتله في باب لب، كما جاء بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن روح بن عبادة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي السياح وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن المغيرة بن صبيع وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجة. عن عمرو بن حريث وهو صحابي أخرج أصحاب كتب. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. في الباب عن أبي هريرة وعائشة. عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عبد الله بن كوزب وهو صدوق للخارج المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في علامات خروج الدجال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية صاحب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب في علامات خروج الدجال. علامات خروج الدجال يعني الأشياء التي يعني تكون في زمانه أو يعني قريبة من زمانه. وأورد في هذا الحديث أنه قال تكون الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية. الملحمة العظمى يعني الحرب العظيمة الكبيرة التي تكون بين يعني بين المسلمين والروم، هو فتح القسطنطينية، هي المدينة التي يعني كانت يعني كبرى مدينة الروم يعني فيما مضى، وكذلك خروج الدجال قال في 7 أشهر، يعني أن هذه الأمور الثلاثة تكون في حدود 7 أشهر، يعني تكون مجتمعة ويعني وحاصلة في مدة 7 أشهر، الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال. والحديث فيه يعني 3 علل: أبو بكر بن أبي مريم يعني ضعيف، وشيخه مجهول، وابن كسيبة يزيد بن قطيب، يعني يزيد بن قطيب يعني هذا مقبول. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن الحكم بن المبارك وهو صدوق ربما وهم، أخرج البخاري في الأدب الفرد والترمذي. نعم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. عن الوليد بن سفيان وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. عن يزيد بن قطيب السكوني وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي بحرية وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. وفي الباب عن الصعب الجسامة أخرج أصحاب في الستة. عبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. قال محمود: هذا حديث غريب، والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الأثر عن المسعود أنا نسأل الله عنه أنه قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة، يعني معناه أنه قريب من قيام الساعة، لأن فتح القسطنطينية يعني كان في وقت الدجال، يعني كما جاء في الحديث الصحيح أن الناس يعني يكونون يذهبون وأنهم يحاصرون القسطنطينية، وأنهم يعني يأتيهم آت فيقول الدجال خلفكم في أهليكم فيذهبون ويكون ذلك كذب، ثم يأتي مرة أخرى ويكون ذلك صحيحا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يأتي 10 فوارث أني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وفيه أنهم علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني عند القسطنطينية. كل هذا جاء في الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أن القسطنطينية فتحت في عهد الصحابة، وذلك أنهم غزوها، وكان ذلك في عهد معاوية، وكان أمير الجيش الذي ذهب لغزو القسطنطينية يزيد بن معاوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، ثم بعد ذلك غزيت. ويعني في آخر الزمان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الأحاديث أنها يعني تفتح يعني في آخر الزمان، وهذا يدل على أن الروم وأن كذا أنهم يعني يكون في آخر الزمان أنها يعني تكون يعني بأيديهم، والمسلمون يعني ينتصرون عليهم ويفتحونها في آخر الزمان. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة قبل في ستة إلا بداود. عن أبي داود وهو أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة نعم يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة قبل في ستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. يكون فتحت مرتين بالصفات الثالثة. نعم. قال بعد ذلك: باب ما جاء في فتنة الدجال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. جاء ما يدل على أن الفتح الثالث سيكون بلا قتال، ما أدري، ولكن يعني جاء في أنهم قد علقوا سيوهم بالزيتون. يقول أحسن الله إليكم، ألا يدل هذا الذي ذكرتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه معرفة أسماءهم وأسماء خيولهم ويعلقون سيوفهم أن في آخر الزمان سيكون قتال بالأسلحة التي تسمى التقليدية وليس بالأسلحة الحديثة الموجودة الآن؟ نعم، هذا سيكون، يعني هذا سيكون، يعني كونهم يركبون الخيول وكون يعني علقوا سيوفهم بالزيتون ويعني وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كل هذا يدل على أن الخير أنه يعني سيقاتل عليها في آخر الزمان. ويعني نعم، هذه الأحاديث تدل على استعمال يعني هذا السلاح وركوب يعني الخيل من رجل في سبيل الله في آخر الزمان، ويعني هذا قد يستفاد منه أنهم يعني ما عندهم شيء يعني أشد وأعظم من هذه الوسائل، لأن العادة جرت أن من عنده قدرة يعني أكبر وأعظم من الشيء الذي يعني حصل له أنه يعني يستعمل الشيء الذي فيه نكاية والذي فيه خافة يعني للجهاد في سبيل الله، وقد يستفاد من ذلك أن تلك الحضارة المادية الحديثة أنها لا تكون موجودة في ذلك الوقت، لأن استعمالهم لهذه الوسائل يشعر بأن هذا هو الذي يعني أمكنهم أن يفعلوه من اتخاذ هذه الوسائل التي هي الخيل واستعمال السيوف يعني كما كانت موجودة يعني من قبل. ثم أيضا يعني هذه الوسائل الحديثة يعني معلوم أنها يعني كلها مبنية على يعني هذا الوقود الذي يستخرج من الأرض، وأن هذا الحديد كله يعني بدون يعني هذا الوقود يعني لو توقف يعني بقي الحديد على حديد بارد على ظهر الأرض ما يستفاد منه شيء، والله على كل شيء قدير ولا نعلم يعني هل تنتهي أو لا تنتهي، لكن هذا الذي جاء في هذا الحديث يشعر بأن لو كان هناك شيء يعني أعظم من هذا عندهم لفعلوه، والله تعالى أعلم. يقول هل جاءت أحاديث في الثناء على فاتح القسطنطينية؟ يقول في الحديث الذي ذكرت أول جيش يوم القسطنطينية مغفور له، يعني كان هذا في أول أمر أن الثناء ما لا أدري نسم القسطنطينية الآن يعني يقالها اسطنبول. في بعض الروايات أن الطائفة التي على الحق في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هل هذا صحيح؟ إذا كان في آخر الزمان نعم صحيح، إذا كان مقصود بآخر الزمان فهو صحيح، لأن عيسى والمهدي والناس يعني يكونون في ذلك المكان. ما المراد بأهل الحديث الذي ذكرهم عليهم المديني؟ هل هم مستغلون بالحديث فقط أم يشمل أتباع الحق؟ المقصود بهم الذين يتبعون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في السنة عن رسول الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل الحديث الذين يعملون بالسنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الجواب عن حديث لا مهدي إلا عيسى؟ هذا الحديث يعني ضعيف، لأن فيه إسناد محمد بن خالد الجندي، وأيضا يحمل يعني صح يعني لا مهدية يعني كاملا أو مهدية يعني معصوما، يعني يعني يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلا عيسى بن مريم، لكن الحديث ما صح وضعه غير ثابت. يقول: هل يقتل الخنزير في زماننا أم ينظر إن كان مضرا يقتل وإن كان سالما يترك؟ هو لا شك أنه يعني لا يجوز لمسلم اقتناءه، يعني ولا يعني يعني القائف والمحافظة عليه، ويعني كما هو معلوم يعني هو يعني عند الكفار وعند النصارى، وهم يعني هو طعامهم المفضل، وهو أثبت يعني طعام ويعني أسوأ طعام، والإنسان يعني لا يجوز له أن يقتني، وأما كل إنسان يعني يعتدي على يعني على يعني أهل الكتاب ويقتل الخنازير التي عندهم ليس له ذلك. يعني يقول: بعض الكتاب يسمي المسيح الدجال المسيح بالخاء، هل هذه اللفظة واردة؟ ما أتذكر يعني ما أذكر لها شيء. هل تقبل التوبة بحصول آية من الآيات الكبرى مثل نزول عيسى عليه السلام؟ التوبة يعني جاء أنها يعني عند طلوع الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وما كان بعد ذلك إذا كان هناك يعني شيء بعد ذلك لا شك أنه يعني عدم قبول التوبة حصل بخروج الشمس مغربها، فبعد ذلك أو الأشياء التي تكون بعد ذلك يعني أنا لا تقول فيها التوبة. وسيأتي يعني في الحديث فيه يعني ذكر ذكر ثلاثة أشياء التي خروج الدابة وخروج عيسى بن مريم وخروج الشمس مغربها وخروج الدجال، حديث سيأتي في هذا. يقول: هل صحيح ما ذكره بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر والذهبي من عد عيسى عليه السلام من الصحابة، وذكروه في كتب تراجم الصحابة قياسا على تعريف الصحابي لدى أهل المصطلح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه حينما عرج به حيا لأنه رفع من الأرض حيا؟ نعم ذكر ذلك يعني أهل العلم، ولكن يعني هو ينزل هو نبي وما سلب وصف النبوة، وهو موصوف بأنه من أنبياء الله، ولكنه بعد نزوله لا يحكم بشرعه وإنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي مر بنا يعني حكما مقصدا يكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية. جزاك الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أحسنت.